قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: على ما تنكح المرأة. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قال: قلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبك؟ قال: قلت يا رسول الله، كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: على ما تنكح المرأة، يعني المقصود من هذه الترجمة هو البواعث التي تبعث على اختيار المرأة للزواج، هذا هو المقصود من هذه الترجمة، مقصود ذكر البواعث التي تبعث وتحمل الرجل، أو ينبغي ذكر البواعث التي تبعث الرجل على الزواج بالمرأة أو تحمله على الزواج بالمرأة، هذا هو المقصود منها كما جاء الحديث في ذلك الذي أورده النسائي، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي جاء في آخره أنها تنكح المرأة لمالها وجمالها ولدينها. وحديث جابر هذا مر ذكر أوله في بعض الروايات المتقدمة في نكاح الأبكار، وأورده هنا من أجل ما جاء في آخره من ذكر الأمور التي تبعث وتحمل الناس على الزواج، وهي الدين والمال والجمال. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جابرا هل بكرا أم ثيبا، أجابه بأنها ثيب، فقال: هلا بكرا تلاعبك؟ فأخبر رضي الله عنه أن الذي بعثه على اختيار الثيب والعدول عن البكر هو أن له أخوات وخشي أن تدخل بينه وبينهن، وذلك أن البكرة تكون صغيرة ولا يكون عندها من العقل والرزانة مثل ما عند الكبيرة، فقد يكون هناك اختلاف بينها وبين أخواتها الصغار التي هي قريبة منهن، فيكون هناك شيء من الأمور التي تنفر ولا تجعل المودة والوفاق، أو يكون أو ما يترتب على ذلك من الحاق ضررا بأخواته، فمن أجل ذلك اختار كبيرة أرجح منهن عقلا وترعاهن وتحسن إليهن وتقوم بما يلزم لهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال: فذاك إذن، يعني هذا الذي عملته يعني هو المناسب وهو خير وهو طيب، وذلك أنه مقصد حسن من أجل أنها تكون كبيرة تحسن إلى أخواته ولا تكون صغيرة تكون مثل أخواته في العقل، فيكون بينها وبين زوجها وبينها وبين أخواته شيء من الوحشة. وفي الحديث بيان ما كان عليه جابر رضي الله عنه من الإحسان والبر بأخواته، إذ آثر مصلحتهن على مصلحته، إذ آثر مصلحتهن في اختيار زوجة ثيب تحسن إليهن على مصلحته في كونه يختار بكرا يكون الاستمتاع بها أحسن، ويكون الوئام والاستفادة منها أكثر من الثيب، لكنه آثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين البواعث التي تبعث على النكاح أو على اختيار النساء فقال تنكح المرأة على أربع، تنكح المرأة على مالها وجمالها ودينها. ما فيك الحسب هنا؟ لا. على مالها وجمالها ودينها، يعني هذه الأمور التي تبعث على الزواج وتبعث على اختيار الزوجة، ولكن المهم في الأمر هو الدين، ولهذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين يعني احرص عليها، لأن الدين هو الذي يعول، هو الذي يحرص على صاحبته وعلى من تكون ذات دين. أما الجمال إذا كان مع غير الدين فهو خطير، وكذلك المال إذا كان مع غير الدين فهو ضرره كبير، لكنه إذا وجد الدين فسواء انضاف إليه غيره أو بقي وحده هو خير وبركة، وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه ويفرح به. وقوله تربت يداك، هذه كلمة اعتادها العرب أنهم يقولونها ولا يريدون معناها، من جهة أن معنى تربت يداك يعني أنك افتقرت ولصقت بالتراب من الفقر، فهي كلمة جارية على الألسنة ولا يراد معناها، وهي من جنس الكلمات الأخرى التي ثكلت كأمك وعقر حلقة وما إلى ذلك من الكلمات التي تذكر ولا يراد معناها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. كراهية تزويج العقيم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم. ثم ورد النسائي تزويج العقيم، كراهة تزويج العقيم، وهو أنه يفوت يعني مع الزواج يعني بالعقيم عدم حصول النسل الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغب في الزواج وقال إنه مكاثر بهم الأمم. وأورد النسائي فيه حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة لا تلد وأنه يريد الزواج منها، ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، ثم عاد إليه فنهاه، ثم عاد إليه فنهاه، وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، أي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المقصد الذي ينبغي أن يحرص على الزواج من أجله، وهو وجود النسل الذي يحصل به كثرة الأمة، ويحصل به أيضا وجود من يحسن إليه عند كبره وعند حاجته إلى غيره، ثم أيضا ما يحصل له من, من, من, من, من الأجر والثواب بسببه فيما إذا أحسن إليه في بعد وفاته من الصدقة عنه أو يعني كان يدعو له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهناك فوائد كثيرة وعظيمة تحصل للإنسان وتحصل لهذه الأمة، تحصل في الأمة أنه أنها تكثر، ويحصل للإنسان فوائد في حياته عند حاجته وشيخوخته وكذلك بعد وفاته، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله أنها لا تلد يمكن أن يكون فهم ذلك من كونها لا تحيض، أو أنها متزوجة من قبل وأنها لم تلد، والحاصل أنه علم عنها أنها لا تلد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج بها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه مكاثر بهذه الأمة الأمم يوم القيامة. لكن لا يعني ذلك أنه يحرم أن تتزوج العقيم، فالنساء بحاجة إلى الرجال والرجال بحاجة إلى النساء، لكن عند الاختيار يختار الإنسان من تلد، عند الاختيار يختار الإنسان من تلد ومن يحصل من ورائها أو بالزواج منها كثرة النسل. ويعرف كثرة النسل يعني عن طريق معرفة أقاربها وقريباتها وأنهم يعني من بيت منجب، فإن هذه من العلامات التي يستدل بها على كثرة الإنجاب. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد. أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الواسطي وهو صدوق، صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، هو الرقي، هو الواسطي ثم الرقي. نعم. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المستلم بن سعيد. عن المستلم بن سعيد وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن منصور بن زادان. عن منصور بن زادان وهو ثقة عابد، أخرج له أصحاب كتب الستة. وقد ذكر في ترجمته يعني من كثرة عبادته واجتهاده في العبادة، قال بعض أهل العلم عنه: لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب لم يكن بإمكانه أن يزيد شيئا على ما كان يفعله من قبل أن يخبر بهذا الخبر، يعني إشارة إلى كثرة عبادته وملازمته للطاعة، وأنه لو حضره الموت أو لو قيل له أن الموت وصل إليك لم يكن عنده شيء يزيد فيه على ما كان يفعله، إشارة إلى كثرة عبادته وإلى ملازمته للطاعة رحمة الله عليه. عن معاوية بن قرة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معقل بن يسار. عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. تزويج الزانية. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا شديدا وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة، قال فدعوت رجلا لأحمله وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته خرجت فرأت سوادي في ظل الحائط فقالت: من هذا؟ مرثد: مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل. قلت: يا عناق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة، فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته، فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ فسكت عني، فنزلت: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. ثم أورد النسائي رحمه الله تزويج الزنات، والمقصود من هذه الترجمة أن الزانية لا يتزوج بها، وذلك لما هي متلبسة به من الفجور والوقوع في الفاحشة. والزواج بالزانية يترتب عليه تلويث الفراش وإلحاق الأنساب، اختلاط الأنساب، وأن يلحق بالرجل ما ليس منه، يلحق بالرجل ما ليس منه. فمن يعلم زناها ولم يعلم لها توبة فإنه لا يجوز للإنسان يتزوجها، لكن إذا تابت وحسنت توبتها وعرف صلاحها واستقامتها فإن التزويج منها لا بأس به. وإنما المحذور فيما إذا كانت لم يعرف لها توبة أو لم تحصل منها التوبة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أخبر أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا شديدا يعني قويا نشيطا عنده جلد وصبر، وكان يحمل الأسارة من مكة إلى المدينة ويذهب بهم خفية، وكان في مكة وكان واعد رجلا ليحمله، وجلس في ظل حائط يعني في ضوء القمر في ظل جدار، وكان هناك امرأة بغي يقال لها عناق، ورأت سواده أي رأت شخصه، فجاءت إليه، والسواد هو المقصود بالشخص الذي لا يعرف، وإنما هو يعرف شخصه ولا يعرف تعرف عينه. فلما رأت سواده جاءت إليه وعرفته، وكان صديقا لها يعني كان يعني يزني بها، وكان بينه وبينها يعني معرفة. فقالت مرثد قالت مرحبا وأهلا، اذهب فبت معنا في الرحل، يعني معناه تريد أنه يبيت عندها ليزني بها كما اعتادته من قبل. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا. فلما رأته على هيئة تخالف ما كانت تألفه منه من الموافقة على ما تريد منه، وامتنع من ذلك، وأخذ بما ذكره من أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم الزنا، غضبت عليه إذ لم يحقق لها ما تريد ولم يستجب لها، فقامت ونادت في الناس: هذا الدلدل الذي يحمل أساراكم. والدلدل قيل هو القنفذ الذي يعني يظهر في الليل ويختفي في النهار. فهرب، فلحقه ثمانية يبحثون عنه، فصاروا قريبين منه حتى حصل البول من بعضهم فطار عليه، ولكن الله تعالى أعماهم عنه فلم يهتدوا إليه. ثم إنه جاء إلى صاحبه الذي كان تواعد معه على أن يحمله وهو أسير مكبل بالحديد، فجاء وحمله حتى وسلك طريقا يقال لها الخندمة حتى جاء الأراك وهو يعني شجر، ففك قيده الذي كان قد قيد به أي ذلك الأسير، وذهب به إلى المدينة حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أنكح عناق؟ يعني هل أتزوجها؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية ونهاه عن نكاحها. وهذا يدل على أن الزانية لا يجوز التزوج بها، لا يجوز تزوج الإنسان بها لما يحصل على التزوج بالزانيات من المفاسد الكثيرة، ومن أهم من أعظمها وأشدها وأسوأها الحاق اختلاط الأنساب، وأن يضاف إلى الرجل ما ليس منه بسبب الفراش وبسبب كونه زوجا، ولكن لكونها تزني قد تحمل من الزاني فيضاف إلى صاحب الفراش. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وتلا عليه الآية ونهاه عن زواجها، وهذا يدل على تحريم ذلك، وهذا فيما إذا لم تتب. أما إذا تابت فإن الله تعالى يتوب على من تاب ويصح الزواج حينئذ. الإسناد قال أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي. أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن يحيى وهو ابن سعيد. عن يحيى وهو ابن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو وهو كذلك صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وكذلك أصحاب السنن الأربعة. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذه هذا الإسناد الذي هو عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف العلماء فيه، وأحسن ما قيل فيه أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون حديثا حسنا، فإن حديثه يكون حسنا إذا صح الإسناد إليه. قالوا المراد بأبيه عن جده يعني أن عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده هو عبد الله بن عمرو، لا يروي عن أبيه محمد الذي هو جد عمرو، وإنما عمرو يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو وليس محمد، لأنه لو كانت الرواية عن محمد لكان مرسلا، لأن محمدا لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية هي من شعيب عن عبد الله بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الإسناد إذا صح إليه يكون من قبيل الحديث الحسن، لأن عمرا صدوق وشعيبا صدوق. نعم. أحسن الله إليك. ما معنى الآية الزانية الآية يعني الذي ذكر في تفسيرها أن الزاني لا يطاوعه على الزنا إلا زانية مثله أو مشركة، لا يعني لا تمانع وترى حل ذلك، وليس عندها مانع، ليس عندها دين وازع يمنعها من ذلك. فقالوا أن المقصود بها المطاوعة، وأنه لا يحصل منه الوطأ وتمكينه من ذلك إلا من مثله أو من مشركة لا تبالي، إما من عاصية مثله أو من مشركة لا تبالي. ثم وكذلك أيضا يعني من حيث المعنى من حيث الزواج أن الزاني يرغب بالزانية ويرغب بالزانية، ولكن من حيث التزوج المشركة لا يجوز التزوج بها من مسلم مطلقا، لا يجوز التزوج بها مطلقا، لكن الذي عنده المعصية يعني يرغب في مثله، يرغب في مثله، وكما يقولون على الطيور، الطيور على أشباهها تقع، فالزاني يرغب بالزانية، لكن من حيث الزواج ومن حيث العقد لا يجوز عقد المسلم على الكافرة، لا يجوز عقد المسلم على الكافرة المشركة. والذي ذكره ابن كثير وغيره وعزاه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن معناه أن الذي يعني يتفق مع بالنسبة للزانية والمشركة أنه الرغبة، أن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا مثله من هو عاصي أو من كان مشركا. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن يدي، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. فقال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. قال: استمتع بها. وأورده النسائي في تزويج الزنات كراهية، كراهية ترجمة؟ لا ما في. باب تزويج الزنات أورده لأن له علاقة به، له علاقة به من جهة الاحتمال لا من جهة النص. وقد قالوا في معناه يعني منهم من قال إنها يعني لا ترد يد لامس، يعني من يراودها على شيء فإنها توافقه، ومنهم من قال إنها يعني عندها يعني تساهل وكلام مع الرجال وممازحة معهم فيكون يعني أنها عندها هذه الأمور التي هي محذورة ولكنها لا تصل إلى حد الفاحشة ولا يحصل منها فعل الفاحشة، وأنه كره منها هذا الشيء فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقال: طلقها. يعني هذه المرأة التي تكون هكذا مع الرجال أمره بتطليقها، فقال إنه لا يستطيع الصبر عنها. قال: أمسكها. قالوا: فلو كانت زانية ما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم للإبقاء على الزانية، لأن بقاء الزانية في عصمة الرجل سبب في تلويث فراشه وإضافة نسل إليه ليس منه، وهي مفسدة عظيمة ومضرة كبيرة. قال بعض أهل العلم: والأولى أن يكون هذا معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإبقاء عليها وأن تبقى معه، ولا يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقي على زانية تمكن غيره من نفسها وتلوث فراشه، وإنما المقصود من ذلك أمور تحصل منها فيها تساهل وعدم احتشام من الرجال لكن لا يصل إلى حد الزنا والعياذ بالله. وهذا هو الذي يناسب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى أن يستمتع بها وأن يبقي عليها. والعلماء اختلفوا في ثبوت الحديث، والنسائي أرشد ذكر أنه غير ثابت، ذكر أنه غير ثابت، وعلى هذا فيكون يعني معناه يعني أنه قد يكون مراد به الزنا ولكنه غير ثابت، فيكون لا يحتج به ولا عبرة به، فلا يدل على أن الزاني أو أن الزانية يتزوجها الإنسان لأن الحديث غير ثابت. لكن من أثبت الحديث حمله على ما ذكرت، ومنهم من فسره بتفسير آخر وهو لامس يعني مبتغ مالا، قالوا هذا لا يستقيم لأن هذا لا يناسب هذا المعنى، بل الذي يناسبه ملتمس، لأن الذي يطلب المال يلتمس لا يلمس وإنما يلتمس. ثم أيضا إعطاء المال وبذل المال يعني إن كان بغير موافقته فيمكنه أن يحفظ ماله عنها وألا يمكنها من ماله ويأخذ احتياطات أخرى، لكن الموضوع يتعلق بالنفس ولكنه لا يصل إلى حد الزنا، وهذا أقرب ما يكون فيه. والحديث جاء من طرق أخرى غير هذه الطريق التي ضعفه النسائي من أجلها، وقد ذكر البخاري ذكر ابن كثير في تفسيره طرقا أخرى ومن غير هذا الطريق، وهي من طريق عكرمة عن ابن عباس، من رواية عكرمة عن ابن عباس، ولهذا صحح جماعة من العلم هذا الحديث واعتبروه ثابتا ولم يضعفوه كما ذكر النسائي، لكن يحمل معناه على ما أشرت إليه مما ذكره بعضهم من أن المقصود من ذلك يعني ما عندها من التساهل وعدم الاحتشام من الرجال، وأنها لا تبالي بالكلام مع الرجال والضحك معهم واللعب معهم ومغامزتهم وما إلى ذلك، لكن لا يصل إلى حد الفاحشة، ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإبقاء عليها. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور أبوه بن علية، المشهور أبوه بن علية، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد وهو بن هارون، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وغيره يعني معه غيره. نعم. عن هارون بن رئاب. عن هارون بن رئاب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. مسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. هذا هو. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. نعم. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعبد الكريم يعني هذا معطوف على الذي قبله، يعني يروي عن حماد بن زيد، حماد بن سلمة. وعبد الكريم هو قال عن ولا أخبرنا هناك الأول كيف؟ حماد بن زيد، حماد بن سلمة قال؟ قال عن حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب. عن يعني يصير عن هارون يعني وعن عبد الكريم، وعبد الكريم يعني عن عبيد الله، عن عبد الله بن عبيد بن عمير. يعني معناها أن حماد بن زيد يرويه من طريقين، من طريق هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، لا يذكر ابن عباس يعني مرسلا، ومن طريق عبد الكريم، ومن طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق عن ابن عباس مسندا موصولا. وعبد الكريم ابن أبي المخارق هذا ضعيف، وقد ذكر الحافظ أنه رمز له في البخاري ومسلم وأبو داود في المسائل والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن البخاري ليس له عنده إلا زيادة في حديث واحد في قيام الليل، وأبو داود ومسلم في المقدمة، وقال إن النسائي روى عنها حديث قليلة، النسائي روى عنه أحاديث قليلة، ثم ذكر النسائي أن حديث هارون أولى بالصواب لأنه ثقة وهذا ليس بالقوي وهو ضعيف، والذي والثقة أرسل ولم يسند، والذي أسند هو الضعيف الذي هو عبد الكريم ابن أبي المخارق، لكن كما ذكرت جاء من طرق أخرى موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها طريق عكرمة عن ابن عباس، وقال الحافظ ابن كثير إن هذا إسناد جيد. عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس. نعم. وهارون لم يرفعه. يعني الرفع هنا ليس المراد الاصطلاحي. نعم. لأنه مرسل. يعني لا يذكر ابن عباس. وهذا يذكر ابن عباس. قال باب كراهية تزويج الزناة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تنكح النساء لأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح النساء لأربعة. أيوة. لما بذات الدين تربت يداك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي كراهية تزويج الزنات، كراهية تزويج الزنات، وأورد وهذا إذا لم يتوبوا، وأما إذا تابوا وحصلت التوبة فإن الله تعالى يتوب على من تاب، ومن تاب من الذنب وصدق في توبته فهو كمن لا ذنب له. وأورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هذا ليس أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينكح النساء لهذه الأربع، وإنما هذا إخبار عن البواعث التي تبعث الناس على اختيار النساء، فمنهم من يختار المرأة لمالها ولا يبحث عن شيء آخر، ومنهم من يختارها لجمالها ولا يبحث عن شيء آخر، ومنهم من يبحث عن حسبها ولا يبحث عن شيء آخر، ومنهم من يبحث ويتزوجها لدينها، وهذا هو المهم، سواء وجد وحده أو وجد ومعه غيره. فليس أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينكح الناس النساء من أجل هذه الأمور، وإنما هذا إخبار بالبواعث التي تبعث الناس. ولما كانت هذه بواعث الناس أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الذي يحرص عليه والذي يفرح به ويرغب به، وهو ذات الدين. وإذا وجد مع الدين يعني هذه يعني أمور أخرى طيبة فذاك خير إلى خير، لكن إذا كانت الرغبة في غير هذه الأمور في غير الدين فقد تكون تلك الأسباب يعني يترتب عليها مضرة من جهة الجمال ومن جهة المال ومن جهة الحسب، لكن إذا وجدت هذه الأشياء مع الدين وكان المقصود هو الدين وغير الدين تابع له فهذا حسن. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد ليشكري استرخصي، وثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى وهو القطان وقد مر ذكره. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه كيسان أبو سعيد المقبري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق، ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وإيراد الحديث النسائي في هذه الترجمة من جهة أنه أرشد إلى الحرص على ذات الدين، والتي تكون زانية هي بخلاف ذات الدين، هي بخلاف ذات الدين، فيكون يعني مرغبا عنها، الذي يبدو أنها للتحريم إذا كان من غير توبة، لأن كما عرفنا يكون فيه تلويث الفراش. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.